الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم له بقلب سليم ما فيه أي مرض بتاع شرك ولا مرض بتاع نفاق ولا مرض بتاع كفر ولا مرض بتاع أي مرض من الأمراض اللي ربنا نهى منها. أنت تعلي الله بس اتجه إليه بقلب سليم, أرجع له بقلب سليم. وربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله, بس اتجه إليه تعلي بقلب سليم. ولذلك حتى الرسالة الأخيرة دي المعجزة دي لما ربنا سبحانه وتعالى اختار لها, اختار لها رجل قلبه ما دخله أي نظام تاني اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم, كان رجل أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب لكن كان عنده قلب سليم, ربنا كبله في القرآن ده وحمله الرسالة الأخيرة, ودي معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا يقول إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم, وربنا شهد لإبراهيم بسلامة القلب. بعد كده القلب السليم ده حصل منه إيه؟ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ إيه ده؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ والإفك زي ما قال في القرطبي قال معناها ايه؟ معناها اكبر الكذب. افك, الافك ايه؟ ان الناس يعملوا حاجه هم براهم ويعبدوها بعدين يصنعوها براهم. كان بنوا قبه يدخلوا فيها براهم, كان جابوا بيان يجوه براهم, كان عملوا اي العمل بيعملوه براهم بعدين يطلقوا, وده افك وده كذب. الهه يصنعوها الناس, عشان كده قال لهم افكا الهه دون الله تريدون. بعدين قال لهم فما ظنكم برب العالمين؟ بالله بيظنوا شنو؟ قال لهم في الله لما تمشوا له هناك يقابلكم بالعمليه, يقابلكم كيف؟ يواجهكم يقول لكم يا سلام انتوا جيتوا, انتوا مش كنتوا بتعبدوا الجماعه دي؟ يا سلام انتوا محبوبين عندي. تظنوا شنو؟ بتظنوا شنو عند الله بعد عبادتكم لهذه الاوثان وتركتوا عباده الله سبحانه وتعالى؟ فما ظنكم برب العالمين؟ بعدين قال المفسرين هم عندهم يوم عيد بيخرجوا له كلهم, كان دعوه قال له يا ابراهيم لو خرجت معنا في هذا العيد وشفت العيد بتاعنا ده ما في شك انه حترجع للدين بتاعنا. اتقدم معاهم شويه خارج وبعدين عايم في النجم كده لانهم كانوا كلهم بتاعين عباده كواكب ونجوم ومنجمين, فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم, انا عندي مرض عتر كده. قالوا بعض المفسرين قال لهم عندي مرض في كراعي ما اقدر امشي معاكم للمشي بتاع العده, لانهم حيمرقوا ويخلوا البلد فاضيه والالهه بتاعتهم كلها مخطوطه في حوش واحد. ولذلك عمل لهم الحيله دي عشان يرجع, فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم, فتولوا عنه مدبرين. الجماعة فات بعد كده رجح طوالي دخل, ويوم العيد الجماعة بيشيلوا الأكل يخطوا عند الآلهة دي عشان تباركوا ليهم, وبعدين يجوا راجعين يأكلوه ويقولوا خلاص الآلهة أدته إيه بركة. لما دخل جوا لقى الأكل ده كله موجود, سأل الآلهة بيتهكم فقال إني سقيم, فتولوا عنه مدبرين, فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما هو جماعة جابوا لكم أكل خدتوه جنبكم هنا وبتاع, أنتم بتأكلوا ولا إيه؟ طبعا يقرق عليهم وهو فعلا محل استهزاء محل الأصنام دي. فقال ألا تأكلون؟ طبعا ما في جواب. برضو سألهم ما لكم لا تنطقون؟ أنتم بتتكلموا ولا إيه؟ أصل واحد فيكم يرد ما في ولا يقول حاجة, هم الجماعة جايينكم ساكت تعبانين, لا تتكلموا لا تأكلوا, هو لا يأكلوا لا يتكلموا معناها حاجة منتهية دي ما لها أي قيمة. ما لكم لا تنطقون؟ بعد كده ربنا قال فراغ عليهم ضربا باليمين, والضرب باليمين معناها ضرب بقوة, أخذ له فاس ووقع فيها كسر كل ما انتهى منها مرة واحدة, ما عدا واحد كبير بس كبير خلاه عشان يتحكم به ليهم وعشان يستفزهم به. فراغ عليهم ضربا باليمين. الجماعة لما جوا راجعين من العيد لقوا الآلهة دي كلها مكسرة ومفتفتة, وشال الفاس خدتها في الكبير. وبعد كده فات إبراهيم. الجماعة لما جوا راجعين استغربوا لقوا الأشياء كلها, الأول الأكل مدفق والآلهة مكسرة والعملية عملية فظيعة جدا, فأقبلوا إليه إيه؟ يزفون. يزفون معناها بحركة فيها اندفاع شديد جدا كيسين إبراهيم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فراغ عليهم ضربا بالميم فأقبلوا إليه يزفون, جابوه قبضه قال أتعبدون ما تنحتون؟ انتوا حاجة تنحتوها براكم وترسموها براكم وتجيبوها, ده تمثال لفلان وده تمثال لملك وده تمثال لنبي وده تمثال لولي وهكذا, أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. ودي فيها لفت نظر كبير عشان أي واحد بيعمل عمل, العمل اللي بتعمله ده ذات ينسب إلى الله, لأنك أنت كان صنعت أي شيء برضو رد خلق ربنا. البيجيب له حجر ينحت الحجر ذاته خلق الله, والبينحت الحجر خلقه الله, والبيبني صنم الصنم برضه داير بتعبد دي خلقه الله, كان من شجرة ولا من خشب ولا من حجر ولا من أي نوع. عشان كده إبراهيم بيقول لهم والله خلقكم وما تعملون, ما في شك إنه الكلام ده يغيظهم جدا. بعد كده عملوا إيه؟ والله خلقكم, قالوا إيه؟ أبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. زعلوا منه لأنه الكلام ده غضبهم, بنوا بناية كبيرة جدا ضخمة ولعوا فيها النار عشان تبقى زي جهنم بالضبط. فابنوا له بنيانا فجمعوا فيها حطب كثير جدا ولعوا فيها النار. وبعد كده حصل شنو؟ فألغوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. جدعوا في النار ربنا قال عشان يكيدوا ليه جعلناهم الأسفلين أي الخاسرين. وبعد كده بعد ما خرج من النار قال إيه؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سورة الصافات من الآية 83 إلى الآية 99. أيضا في مشهد آخر بنظام أنا بتحدث عن الدعوة، أما إبراهيم عنده أشياء كثيرة جدا ممكن أتحدث عنها. أيضا في سورة الأنبياء يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وطالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الضالون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أيضا في هذه الآيات ربنا يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. رشده من قبل من هو ولا الصغير لما قام في بيتهم لقى أبوه من عباد الأصنام وبيصنع الأصنام وهو ولا الصغير قيل في عمر 7 سنوات 9 سنوات ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالهداية لأنه كان بيشوف العملية اللي بيعملها أبوه دي عملية ما لها قيمة كونه يصنع تمثال براه ويوديه هناك محل المعبد وبعد كده يجي يعبدوه ويركعوا له. عشان كده ربنا قال من أول حاجة من هو ولا الصغير قبل ما يصل سن الرجولة وقبل ما يصل سن الرسالة ربنا قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. والحمد لله الآن الدعوة وصلت مستوى أيضا عندنا أولاد في الكتاب أو في ما يسموه الابتدائي الآن يعرف العقيدة معرفة حقيقية ودي من الله سبحانه وتعالى يعرف دعوة التوحيد ولذلك لا يركع لأي مخلوق كائنا من كان إلا للواحد الديان. وإذ قال لقومه وإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. المواجهة لمن تكون بالحجة اتوهمهم ذاتهم لأنه ما يتخيلوا زول ولا الصغير يقول كلام قال لي أنت أسمع أنت تتكلم كلامك ذا حق وجد ولا بتهزر معانا. وجد أنه في إقبال لإيه لسماع الدعوة وجههم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. أنا شاهد البستحق العبادة ويستحق تركه عليه الخلق السماوات وخلق الأرض والأرض والسماء كفاية جدا لأي إنسان لا تعرف تقرأ لا تكتب اتوجه بس الخلق السماء والأرض يكفيك لأنه أنت لو لاحظت السماوات والأرض والأشياء فيها بتكفيك من كل شيء بتدلك دلالة واضحة على عظمة الله وغدرة الله وقوة الله. شوف السماوات شوف الأرض شوف الأشياء بين السماء والأرض شوف الماء ينزل كيف شوف السحاب يتكون كيف شوف الصواعق شوف المطر شوف النباتات شوف الحيوانات شوف الأشياء دي كلها قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لكن ربنا قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما عنده إيمان يستحيل الأدلة دي كلها تجيب له راس. عشان كده قال إيه قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وطالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. واحدين سمعوه يقول الكلام ده وفعلا اليوم الخارج الخروج ده ورجع هو لمن جو أول ما جو رجع لقوا الأصنام كلها مكسرة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الولد ده ما عنده أصل كلام إلا في جماعتنا دي ودائما يذكر فيهم دائما يتكلم فيهم مما قام ولا الصغير بس شغلته يا هذه الشغلة دي غيره هزول بيعمل العمل ده ما فيه أصله ده وضع واضح. عشان كده هنا ربنا قال بعد ما قال وطالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين, ربنا قال فجعلهم جزازا, كسرهم كسير بتاع زول غضبان غضب شديد, فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. خلى لهم الكبير, أما المحليين ديال كلهم انتهى منهم. والآن في برضو من الأصنام أو من الآلهة الكبار اللي عندهم مكان في السودان كله, تجد البيانات بتاعاتهم في جميع أنحاء السودان. وفي برضو آلهة محليين, واحد شغال محلي هنا مثالا بيرم وكده, ده محلي برا, هناك تمشي ما تلقاه. لكن في واحدين عالميين تمشي تلف السودان كله بل تلف العالم كله, تجد عندهم أوسان تعبد مع الله سبحانه وتعالى باسم الولاية, وهم أولياء ولا ما أولياء الله أعلم. وحتى لو بقوا أولياء الأولياء ما يعبدوا, ولو بقوا أنبياء الأنبياء ما يعبدوا. ولذلك اليهود والنصارى عبدوا عيسى وعبدوا مريم, وربنا قال لها عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ولذلك كل معبود كل مدعو مهما كان مكانته أصبح إله مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده ديل إيه قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم, قالوا فاتوا به على أعين الناس. عمليته دي عملية كبيرة جريمة خطيرة جدا عشان يكون عبرة للناس, جيبوه هنا وسط الناس, كل الناس جمعوا الناس, وبعدين مجتمع كبير جدا عشان يعاقبوا ولا الصغير, مع انه واحد فيهم لو خنقوا كده يفطسوا يقتلوا خلاص. لكن عشان ربنا عايز يذلهم الامه دي كلها اجتمعت, وابراهيم الموحد الوحيد في الغريه كلها, الوحيد في الغريه دي كلها, هو اللي يعرف الله معرفه حقيقيه. وربنا يجيب غصصه في هذا القران ويكرمه هذا التكريم عشان يكون على بين الناس انه ما في دين بدون عقيده. ولذلك قالوا فاتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون, عشان يشوفوا ايه, عشان يشوفوا العذاب بتاعه. بعد كده الحصل شنو؟ بعد كده أول ما جابوه قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ عملية دي عملتها أنت؟ كسرتهم كده الكسير دي ودفقت الأكل بتاعنا وعملت العملية دي عشان يستفزهم ويسخر منهم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شايفين الفاس معه؟ كبير ده قام زعل كسر الجماعة الصغار دي. اسألوهم يا رسول. يا أخواني بارك الله فيكم, كل الآلهة المعبودة من دون الله ما تدافع لنفسها, هل بدافعوا لها منه؟ هل يعبدوها؟ تجي تتكلم تقول ده ما دين ده ما كده بتاع, يا أساؤك يا شتموك يا ابتدوا يحكوا إنه ده فلان ده ما كان كده وده كان كده, ولا يقول لك ده قبضوا ده السجن. يدافعوا للآلهة بتاعتهم بهذه الكيفية, ده قبضوا ويشيعوا الإشاعات. دي طبيعة المشركين كده تحت أي ظرف من الظروف, لأن حجة بحجة ما في, طالما ما في حجة لابد أن يكون في انتقام, انتقام بأي أسلوب. وأساليب المشركين كثيرة جدا, ومواجهتهم للدعاة على تاريخ الدعوة. شوفوا الدعاة الجمل عند الله قالوا لهم شنو؟ قال لهم نعم, واحد يقول له أنت سفيه, إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. يجي موسى لفرعون يقول له شنو؟ يقول له ألم نربيك فينا وليدا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أنت مش كان مش ربيتك أنا في بيتي؟ حس يقول لك ده يا أخي ده ما يتربى مع الجماعة دي, اتربى كان جاهل كنت ضال, تربيت صحيح معاهم لكن حس عرفت الحق. فرعون موسى اتربى في بيت فرعون وقتل فيهم واحد ارتكب هذه جريمة القتل وكده, وبعد كده جاء ربنا من عليه وعمل الرسول للدعوة. عشان كده جاء طوال أول ما جاء فرعون قال ليه؟ قال ليه ألم نربيك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال أيوة فعلتها وأنا من الضالين, كنت ضال زمان, ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين, وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. طيب تتمنن علي بالحكاية دي؟ أنت ما برضو ربنا رباك وأداك ده كله وقلت أنا ربكم الأعلى, ادعيت الربوبية والألوهية. ولذلك هكذا طريقة الدعاة, زعلوا من إبراهيم غضوا منه وصلوا هذا المستوى, عملوا إيه بعد كده؟ على أعين الناس أأنت استهزاء, أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ربنا قال بعد كده فرجعوا إلى أنفسهم, رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يا جماعة نحن حقيقة العمل ده ده ما عمل, إنكم نعبد لنا أشخاص أو نعبد لنا حجارة نركع عليها ونسجد لها لا تنفع لا تدافع لنفسها. ولو عندهم عقل إذا كان آلهة أنتم بتنتظروا منها النفع والضر, هي ما دافعت لنفسها, ولا الصغير ما قدرت تنشف ليده لما انكسرها, ما قدرت تقتله, ما قدرت تعمل لأي حاجة, جايين تنتغموا لها أنتم؟ أنتم جايين تنتغموا؟ بعد كده حصل شنو؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أحسن عمل تعملوه تجيبوا الناس تلمون كلهم وتحرقوا إبراهيم ده عشان تنصروا الآلهة. وهكذا الآلهة المعبودة من دون الله ينصروها عابديها. أما هي الآلهة لا تقدر تعوج خشم زول، لا تطلع من زول حاجة، لا ينصروها الناس اللي بيعبدوها. عشان كذا حصل من هؤلاء الناس قالوا إيه، حرقوه وانصروا آلهتكم، جمعوا الحطب ولعوا النار بمستوى فظيع جدا، حتى احتاروا في الطريق اللي يرموا في النار بكيف. جاء الشيطان أوحى لهم قال لهم أصنعوا المنجنيق، منجنيق زي النبلة صنعوه ودوروه، ما ولد صغير خفيف، وراحوا جابعينه في النار. المفسرين قالوا هو ماشي على النار جاء جبريل نازل قال لي في عايز مساعدة، قال لي منك أنا ما داي مساعدة، أما أنا بعبده عارف الحكاية دي شايفة كلها، حسبي الله ونعم الوكيل. الحصل إيه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. تعليمات من فاطر الخلق، النار أداها تعليمات، خلق جبيل تحرك حس أداها تعليمات تسحب المادة تحت الحريق وتنقلب برد، وكمان ما تنقلب برد خالص عشان يقتل بالبرد، بردا وسلاما، برد كده مكيف عشان يعيش في نعيم. بعض المفسرين قالوا النار دي ما أكلت إلا الرباط، لأنهم كانوا مربطينه مفتكرين إنه يقوم جاري، أكلت بس الرباط بتاعه فكته. انتهت عملية النار، إبراهيم طلع من النار قدامه ومشى. بعد كده حصل منه إيه؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، أنا مهاجر من الغريب تحت المشركين ده أمشي لله. وفعلا هاجر هو وابن أخيه لوط، وبعد كده ربنا من عليه بذرية هذه الأنبياء. وهذا القصص فيه عبرة لكل إنسان يعتبر من القصص بتاع القرآن. وأسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يرني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه تعالى سميع مجيب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ونسألك اللهم ربي أن ترزقنا اتباع سنة هذا النبي الكريم في هذه الدنيا، وأن تحشرنا تحت لواي في الدار الآخرة، وأن تسقنا من حوضه، وأن تدخلنا في شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على أفضل خلقك ورسلك محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وآل بيته، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة.